سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجز عنا خير نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه في الجنان في الفردوس الأعلى، لا تفرق بيننا وبينه، سمعنا عنه فاشتقنا له. اللهم اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول لهم أحبابي. اللهم كم قصرنا بسنة نبينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع نبينا، حملنا أمانة الدين، حملنا أمانة الدعوة، حملنا أمانة توصيل الدين إلى الأرض، فقصرنا في تلك الأمانة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع حبيبنا ونبينا، اللهم لا نحتمل أن نبتعد عنه يوم القيامة، اللهم اجمعنا معه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هذه ليلة النصف من رمضان، هذه ليلة النصف من رمضان، بدأ رمضان يؤذن بالرحيل. البارحة استقبلناه وها قد انتصف الليلة، اللهم اجعلنا ممن أنصف يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلنا عبادا لك لا لرمضان، اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين، أحينا على العبادة، أحينا على قيام الليل، أحينا على لذة المناجاة بين يديك يا رب العالمين. اللهم كن معنا عندما يأتينا ملك الموت، اللهم كن معنا عند خروج الروح، كن معنا عندما تغرغر النفوس ويقال من راق ويظن أنه الفراق. كن معنا عندما تلتف الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم كن معنا إذا غسلنا وكفنا وعلى الأكتاف حملنا، وتحت التراب وحدنا وضعنا. اللهم كن معنا في قبورنا، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وسعها مد أبصارنا، اللهم اجعلنا ممن يأتي القرآن فيدافع عنه في قبره، اللهم اجعلنا ممن قرأه في الدنيا وتلاه وحفظه وراجعه وتدبره وفهمه وطبقه وبلغه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يدافع عنهم القرآن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تناديهم يوم القيامة فتقول لهم عبادي اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا من أنت مطلع على خلقك وعبادك، إن لنا إخوانا وأخوات في ربوع المسجد الأقصى يدافعون بأبدانهم وأرواحهم وأموالهم، يقدمون دماءهم فداء للمسجد الأقصى. اللهم يا قوي يا جبار يا منتقم، إن اليهود طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم غضبة من غضباتك، غضبة من غضباتك ترينا بها قوتك. اللهم أريتنا الإسلام ضعيفا فأرنا الإسلام عزيزا قويا، واجعل لنا سهما في عزته ونصرته يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدام إخواننا، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع شملهم، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم، اشف جرحاهم، تقبل شهداءهم، انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في مسجد الفرقان قائمين، اجمعنا في المسجد الأقصى فاتحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.